السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 13 من مجالس الكلام عن مقدمة فقه المعاملات. تكلمنا في المجلس السابق عن الشروط المقترنة بالعقود، لا نتكلم عن الشروط العامة التي جعلها الشرع للعقود، بل الشروط التي تقترن بالعقد، تكون بإرادة العاقدين، لأن الشرع أعطى مساحة من الحرية للعاقدين، أي عاقدين سيقومان بعقد عقد، أي عقد. الشرع وضع قواعد، وضع شروط عامة، وجعل هناك حرية للتعاقد، ولكن بشروط شرعية، بحيث لا يجوز للإنسان مثلا أن يتعاقد على ظلم، يتعاقد على أمر محرم، يتعاقد على يأجر واحد يقتل واحد، ينفع؟ لا، يقول لك حرية التعاقد. حرية التعاقد أنك ممكن تتعاقد مع إنسان على أنه يبني لك بيت، لكن لا تتعاقد معه على قتل او على إيذاء احد او على خطف حد، ما ينفعش. كذلك لا يجوز ان تتعاقد على عقد في ربا، او عقد في بيع خمرة، او بيع خنزير، او بيع خمور وما شاكل ذلك. يبقى الشرع يعطيك الحرية، ولكن هذه الحرية مقيدة، لانك في النهاية عبد لله تبارك وتعالى، مختبر ممتحن. اضافة الى ان العقود حتى وإن كنت حرا، يعني حتى لو قلنا إنك حر، المجتمعات التي تضع القوانين حتى وإن كانت ملحدة لا تعترف بالعبودية لله، المجتمعات نفسها بتجعل هناك قيود، لأن الإنسان لو كان كل إنسان يتصرف ويفعل ما يريد بحرية كاملة، لا، حريتك ستنتهي حيث إيه؟ تبدأ حرية الآخرين، وإلا تعتدي على الآخرين. يعني المجتمعات الملحدة لا تبيح التعاقد على القتل، ولا تبيح التعاقد على أكل أموال الناس بالظلم والباطل، القوانين لن توافق على هذا، القوانين الناس العقلاء الذين يريدون لمجتمعهم أن يسير. ولذلك المجتمعات دي كلها على مجتمعات متحضرة مثلا حتى وإن كانت كافرة، هناك عندها قيود على حرية العاقدين ولا لا فيه. فهنا الشرع لما بيتكلم عن الشروط المقترنة بالعقود، هل يصح ان انا افتح الباب واضع الشروط اللي انا عاوزها في العقود؟ ناقشنا هذه المسألة في اللقاء الماضي، وفرقنا بين الشروط المقترنة بالعقود وبين الشروط العامة التي جعلها الشرع من اساسيات العقود جميعها، صح؟ وتكلمنا عن حقيقة الشرط المقترن بالعقد، وتكلمنا عن خصائصه، وتكلمنا عن مواقف الفقهاء منه بين مضيق الظاهرية. فالظاهرية يقولون أي شرط غير موجود في الكتاب والسنة باطل ويبطل به العقد، وبين الموسعين مثل الحنابلة الذين أجازوا أي شرط يضعه أحد العاقدين بشرط ألا يخالف شرع الله. فطائفة ضيقت وجعلت العقود نسخة واحدة، مقيدة بالشروط العامة. ثم الحنابلة قالك لا، دي العقود دي مسائل مالية، والأصل في الأشياء الإباحة، والناس أحرار فيما يتعاقدون بشرط، الشرط الأساسي أنهم عبيد لله لا يخالفون شرع الله تبارك وتعالى. طب يبقى في مضيق وفي موسع، وبين ذلك من التضييق والتوسع وجدنا مذاهب الأئمة الثلاثة الآخرين الأحناف والمالكية والشافعية، وذكرنا أدلة كل فريق. واليوم نتحدث بقى عن أثر الشرط غير الصحيح في العقد. يبقى في شروط صحيحة هيقبلها الحنابلة ويقبلها على حسب الكلام اللي قلناه قديما. طب لو في شرط غير صحيح في العقد، يعني مخالف للشرع أو مخالف لمقتضى العقد كما سيتضح، هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن المقصود بأثر الشرط غير الصحيح في العقد. كلامنا هنا ما بنتكلمش عن الشروط العامة، ولا بنتكلم عن الشروط المقترنة بالعقود عموما، وإنما بنتكلم عن الشروط الإيه؟ غير الصحيحة. تعمل إيه في العقد؟ تبطل ولا لأ؟ ولا تبطل هي ويستمر العقد؟ ولا هنفرق بين العقود التي يكون فيها جوانب شرعية يعني تعبدية مثل النكاح والهبة والأمور التي تكون خاصة بالمعاملات المالية؟ فالمقصود بأثر الشرط غير الصحيح في العقد، المقصود به هو الحكم، الحكم اللي بيترتب على اقتران الشرط غير الصحيح بالعقد، يفسد العقد ولا ما يفسدش، ولا يبطل، ولا يبطل الشرط نفسه ويبقى العقد. هنذكر هنا إن شاء الله أقوال المذاهب الفقهية بحسب الترتيب السابق بين المضيقين، فنبدأ بالظاهرية المضيقين، ثم بالحنابلة الموسعين، ثم بين تمام كده. أولا أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند الظاهرية إيه؟ قلنا الظاهرية يرون أن الشرط غير الصحيح المقترن بالعقد يفسد العقد. لماذا؟ قالوا لأنه عقد على ألا يصح إلا بصحة الشرط. العقد انعقد على إيه؟ على أساس إن العقد لا يصح إلا مقترنا بصحة هذا الشرط، فإن بطل الشرط يبطل المشروط اللي هو الإيه؟ العقد، والشرط لا صحة له فينتج بطلان العقد. مع التذكر ان الظاهرية يرون ان الاصل في الشروط المقترنة بالعقد هو الحظر، فلا يجوز عندهم للعاقدين تقييد العقد بشرط من الشروط الا اذا نص الشرع على ايه؟ على جوازه او قام الاجماع على ذلك، اما ينص الشرع على جواز هذا الشرط او يكون اجمعت الامة عليه، بغير هذا اي شرط لاغي. لماذا؟ لأن الأصل في الشروط المقترنة بالعقد عندهم الإيه؟ الحظر، بعكس الحنابل. طيب يبقى عرفنا موقف الظاهرية إن الشرط إذا الشرط غير الصحيح عندهما يفسد الإيه؟ لأن العقد بني على أساس هذا الشرط. طب لو هذا الشرط وجد وهو غير صحيح يفسد العقد، لأن العقد كما قلنا عقد على ألا يصح إلا بصحة الشرط، فإن لم يصح الشرط بطل العقد الأصلي. تمام كده كويس. إيه الحنابلة؟ الشروط غير الصحيحة عندهم ليست سواء. قال لك لا، احنا عايزين نفرق، انت بتتكلم عن أثر الشرط غير الصحيح في العقد. طب قول لنا الأول، هل الشروط غير الصحيحة عند الحنابلة متساوية؟ قال لك لا مش متساوية. قسم الحنابلة الشروط غير الصحيحة من حيث أثرها في العقد إلى قسمين. القسم الأول شروط غير صحيحة تفسد العقد لأنها تخالف مقصود الشارع، وفي شروط غير صحيحة لأنها تخالف مقتضى العقد. يعني إيه؟ يعني دلوقتي أنا هضع شرط في عقد بيع أو عقد إيجارة او عقد زواج، واضع فيه شرط يخالف الشرع ان يكون في بيع ربوي، ينفع؟ يبقى الشرط هنا مخالف للايه؟ للشرع. وممكن يبدل الجزء الاولاني شرط غير صحيح وعدم صحتي لانه مخالف للشرع, وهناك شرط غير صحيح لانه يخالف مقتضى العقد. تتجوز البنايه بس ما تقرب لهاش, ده مقتضى العقد معروف, يبقى ازاي يبقى زواج مع ايقاف التنفيذ, يبقى مقتضى العقد مش هي. مش كده ولا لا؟ هبيع لك العربيه دي بس ما ينفعش تركبها ولا تبيعها ولا توهبها لحد. طب انا عملت ايه؟ انا مش كده كلب يعني عشان نشرب عليه ميه؟ مش كده ولا ايه؟ يبقى هنا اما الشرط يكون غير صحيح نظرا لانه يخالف الشرع او يخالف مقتضى العقد. مش مقتضى العقد ايه؟ اني ابيع واشتري عشان اتملك, استاجر علشان انتفع. يقول لك لا, تستاجر الشقه بس ما تسكنش فيها, مش كده ولا ايه؟ وهكذا. فقال لك قسم الحنابلة الشروط غير الصحيحة من حيث أثرها على في العقد إلى قسمين. شروط غير صحيحة تفسد العقد, تفسده تماما. ليه؟ لأنه مخالف للشرع, ويدخل فيها اشتراط عقد في عقد آخر كبيع وسلف, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف, يبقى خالفت الشرع. واجتماع شرطين في العقد كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك, وشرط تعقيد عقد النكاح. يقول لك هتجوز بنتك بس لمدة 3 أشهر بقى متعة, مخالف. إذا تعقيد عقد النكاح يجوز؟ لا لا يجوز. أو تتزوج من أجل أن تطلق عشان تحللها, محلل. أو تتجوزها, جوزني بنتك قصاد ما جوزك بنتي, ومهر دي ومهر دي داخل في ده اللي هو نكاح الايه؟ الشغار. أجوزك أختي, تجوزني أختك, واحدة قصاد واحدة. يبقى هنا ايه؟ هذه أنكحة حلال ولا حرام؟ محرمة. وهذه البيوع حلال ولا حرام؟ محرمة. يبقى هنا أثر الشرط غير الصحيح في العقد عند الحنابلة قلنا انهم قسمين, قسم يخالف الشرع وهذا خالف مقصود الشارع اللي انت عبد له, يبقى العقد يفسد. صح ولا لا؟ بطل العقد. طيب شروط غير صحيحة لا تفسد العقد ولكن تبطل, هي انها تخالف مقتضى العقد. تتزوج امرأة وزواج كل الشروط زي الفل, مخالف موافقة للشرع, ولكن بشرط انك لا تطأها. العقد سليم عند الحنابلة سليم, والشرط غير الصحيح بلو يشرب ميته بلوش لازمة. يبقى هو اللي يبطل مش العقد. يبقى لو خالف الشرع بيبطل العقد, خالف مقتضى العقد يبطل الشرط. اجرت لك الشقه بس مش عشان تسكن فيها. ليه يا عم؟ عشان العفاريت تسكن فيها يعني؟ يبقى يعني ايه ما تسكنش فيها؟ اجرتها لك انت هتسكن فيها, تمام؟ يبقى هنا ايه؟ العقد ماشي. تيجي اقول لك انت ما سكنتش فيها ليه؟ علشان هو ده مقتضى عقد الايجار, بس كان في شرط ملوش لازمه عندنا. الشرط باطل لان الشرط مخالف لايه؟ ها؟ لمقتضى العقد. طب لو خالف لمقتضى الشرع يبطل العقد نفسه, تمام كده؟ يبقى كده اتكلمنا عن الاثر الشرط الباطل عند مين يا اخوانا؟ عند الظاهرية وعند الحنابلة, وبينا الكلام. طيب اشتراط عدم الوطء بقى في المرأة المتزوجة او العزل عنها مثلا, يعني احنا قلنا الشروط غير الصحيحة لا يقصد العقد بها تبطل, ايه بس يدخل فيها الشروط التي تنافي مقتضى العقد, كاشتراط البائع على المشتري الا يهب المبيع ولا يبيعه, ده خالف كده مقتضى الايه؟ العقد. واشتراط الزوج على الزوجة الا ينفق عليها, اتزوجك ولكن لا انفق عليك. او اشتراطها هي ان يسكن حيث شاءت, او شاء ابوها, او اشترط عدم الوطء او العزل عنها. كل هذه الامور عند الحنابلة ايه؟ مخالفة المقتضى الايه؟ العقد. يبطل ايه؟ الشرط ويبقى العقد, تمام يا اخوانا؟ وكذلك الشرط قالك, وكمان ايه؟ الشرط الذي يتضمن محظور كاشتراط رهن خمرة. اشتراط الرهن جايز ولا مش جايز؟ جايز, ولكن لما تشترط رهن خمرة أو خنزير أو شرط يتضمن جهالة كاشتراط المشتري خيارا وأجلا مجهولين. أنا اشتريت منك بس بشرط يكتب في العقد إن لي الخيار إلى أجل. إيه الأجل ده؟ أما يطلع المشمش تخلي بقى الموضوع مفتوح مفتوح ديك طبت الايه شرط الخيار او اجل لاجل. الاجل ده ايه؟ مجهول. طالما مجهول يبقى دخلت الجهالة يبطل الشرط مش العقد. واضح كده يا اخوانا؟ طيب ننتقل للكلام عند الشافعي. الشافعي الكلام عندهم مختصر. فرق الشافعية بين عقود المعاملات المالية وعقود الزواج. ففي المعاملات قال لك يفسد العقد بالشرط غير الصحيح إذا اقترن بالعقد في الصحيح من المذهب، وده اللي ذكره الإمام النووي في المجموع. المعاملات يفسد العقد كله طالما في شرط غير صحيح إذا اقترن بعقد المعاملات. دي المسألة سهلة. أما في النكاح فلا يفسد العقد بالشرط غير الصحيح في المشهور من المذهب. يبقى هؤلاء ريحونا، خلوا المسألة عقود معاملات وعقود ايه؟ أنكحة. الأنكحة ليها حكمها، لا يفسد العقد فيها بالشرط، لكن المعاملات يفسد بها الشرط غير الايه؟ الصحيح. طيب ننتقل للأحناف. الأحناف فرقوا في أثر الشرط غير الصحيح في العقد بين المعاوضات المالية وغير المالية. معاوضات مالية وغير مالية. هتقولي بقى هنا زي الشافعية مالية وأنكحة؟ لا، لأن المعاوضات غير المالية يدخل فيها التبرعات ويدخل فيها الهبة ويدخل فيها القرض ويدخل فيها الكفالة ويدخل فيها النكاح، كل دي معاوضات غير مالية. هذه لا تتأثر بالشروط غير الصحيحة المقترنة بالعقد عند الأحناف. ليه؟ لأن هذه العقود لا مدخل للربا فيها، فيش مدخل للربا فيها، فيش في عقد النكاح ربا ولا الهبة، واخد بالك، ولا الكفالة ولا القرض. طالما ما كان، ما هو لو بقى ربا ما بقاش قرض حسن، بنتكلم عن القروض الحسنة، ولا الهبة، فلا تتأثر بالشروط غير الصحيحة المقترنة بالعقد. ليه؟ لأن هذه العقود لا مدخل فيها للربا، فلا تعد الشروط غير الصحيحة زيادة مؤثرة في العقد. أي شرط طالما عقود لا يدخل الربا فيها عنده لا شيء فيها ولا يتأثر العقد نهائيا. بناء على ما سبق يبقى المعاوضات المالية البيع والإيجار هي التي تتأثر بالإيه؟ بالشروط غير الصحيحة، لأن هذه العقود تتأثر بالربا، والربا هو الزيادة المشروطة في العقد. والشرط غير الصحيح زيادة مشروطة في عقد المعاوضة، يعني قياسا على شرط الربا. الشرط غير الصحيح زيادة مشروطة في عقد المعاوضة فلا تصح هذه الشروط، ويمكن تقسيمها من حيث أثر هذه الشروط في العقد إلى قسمين. يبقى الأحناف فرقوا بين المعاوضات المالية وغير المالية. غير المالية لا أثر للشروط غير الصحيحة فيها، لا تبطل، تمام، لكن المعاوضات المالية كالبيع والإيجار اللي بتتأثر بالشروط غير الصحيحة دي بيدخل فيها الربا. قسموها إلى قسمين، شروط غير صحيحة تفسد العقد ده، وشروط غير صحيحة تبطل هي، زي ما قال مين؟ الحنابلة قديما، مش كده ولا لا؟ بس يفرقوا بين النكاح وغيره. وشروط غير صحيحة تبطل هي ويبقى العقد صحيحا. يبقى عندي شروط غير صحيحة، هذه الشروط غير صحيحة تفسد العقد، يدخل فيها ايه؟ الشرط اللي يؤدي لارتكاب محرم مثل الربا او الغرر او المنفعة لأحد العاقدين دون الآخر. يعني حط شروط زي عقد الإذعان، عقود إذعانية، طرف واحد فيهم بسم الله ما شاء الله الدنيا قدامه إشارة خضراء على طول، واحد تاني كل الالتزامات عليه، يبقى شروط ينتفع بها طرف دون الايه؟ الطرف الثاني، تمام كده؟ يبقى قسموها قسمين، شروط المعاوضات المالية، شروط غير صحيحة تفسد العقد يدخل فيها الشرط الذي يؤدي الى ارتكاب محرم، يعني الشروط التي تخالف مقتضى الايه؟ الشرع. وشروط غير صحيحة تبطل هي ويبقى العقد صحيحا، لأن هذا الشرط لا يؤدي إلى الربا، ويدخل في ذلك الشرط الذي يتضمن منفعة للمعقود عليه إذا كان من غير أهل الاستحقاق. يعني حاطط مثلا شرط في الدابة أو في السيارة، مثل أن يبيع السيارة على ألا يتصرف فيها، وكذلك إذا اشترط ما فيه منفعة، قلنا اللي إيه الأول هيكون الشروط الأولى غير الصحيحة اللي تفسد العقد اللي هي بتتعارض مع مقتضى الشرع، دي هتبقى بتختلف بتتعارض مع مقتضى الايه العقد، فليس فيها ربا ولا محرمات، ولكن يدخل فيها الشروط التي تتضمن منفعة للمعقود عليه إذا كان من غير أهل الاستحقاق، لأن المعقود عليه لو كان من أهل الاستحقاق البشر يعني مثل الزوجة فالأمر يختلف، لكن الدابة والسيارة مثل أن يبيع سيارة على ألا يتصرف فيها، وكذلك إذا اشترى ما فيه منفعة لأجنبي عن العقد، مش منفعة لأحد العاقدين، لا لأجنبي عن العقد، يعني باع الدار أو باع البيت أو باع السيارة لزيد، تمام، واشترط عليه بقى إيه إنه يقرض جار البائع، ألا هذا يقتل العقد؟ لا ما بتشعر لما مش علاقة بالليه بموضوع العقد. وكذلك ما إذا اشترط أحد العاقدين ما ليس فيه منفعة ولا مضرة، مثل واحد باع ثوب لواحد على إنه يلبسه المشتري، يلبسه بقى المشتري، يلبسه لأخوه، مش أمور لا تتعارض مع لا مقتضى البيع ولا مقتضى الشرع. خامسا، أثر الشرط غير الصحيح عند المالكية. فرق المالكية في أثر الشرط غير الصحيح في العقد بين المعاملات والأنكحة، فرقوا بين المعاملات والأنكحة. أما الأنكحة فالمشهور في المذهب المالكي العقد يفسخ بالشرط غير الصحيح قبل الدخول. طب وبعد الدخول؟ قال لك لا، الأمر يختلف. دائما الفقهاء كانوا يفرقوا بين أمور يترتب عليها مآلات وآثار، فقال لك إن الأنكحة فالمشهور في المال. يعني انت برضو الامور دي خلي بالكم يا اخوانا، بيبقى فيه فقه دقيق في الامور وثبات العقود والسعي في استقرار الاحكام ومشاكل ذلك. ده انت عندك امور حتى في القوانين الوضعية يقول لك القرار الاداري لو مضى عليه مدة معينة ولم يطعن فيه يحدث فيه ايه لاستقرار الامور، حتى ولو كان معين يصبح صحيحا بمضي المدة، قرار اداري. حتى حكم المحكمة لو صدر حكم محكمة نهائي مثلا على سبيل المثال ومحدش اعترض عليه، هل ينفع بعد كده حد يقدر محكمة تانية تقدر تنقضه؟ ما ينفعش. تيجي محكمة النقض تقول لك ده ملغي، ليه؟ لان في استقرار احكام. الكلام ده يعمل مشاكل. تخيل لو انت كل حكم محكمة يبقى مستقر والناس مشيت عليه، يجي بعد كده قاضي تاني يروح لاغي حكم المحكمة. طب اتبنى على الحكم ده ايه؟ امور واخدين بالكم ولا؟ ولذلك دايما تكون صاحي، ابحث عن حقك. مضى وقت معين وخرج الامر بالايدك واصبح الحكم ده خلاص مش بيدك حاجه تعملها ولا حد هينفعك، هنا اذا حقك بقى تبقى تاخده فين؟ في الاخره ان شاء الله عند ربنا. فهنا بيقول لك ايه الانكحه المشروعه مثلا على سبيل المثال. اما تيجي انت دلوقتي تقول ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكحها ايه؟ باطل. طب واحده اتجوزت وخلفت وجابت عيال تقول لها نكاحك باطل؟ ينفع؟ لو واحدة لسه كده يمشي يا عم، لا لا روح صحح الجواز وروح هتبوها واعقد واعمل، لسه ما دخلوش. طب دخلوا وخلفوا عيال كمان، يجي يقول لهم لا ده انتوا عايشتكوا زنا والعيال ولا الزنا ولا يجوز للنسب. ايه يا عم ده في ايه؟ تعرف الكلام ده يترتب عليه؟ ده انت عندك الدولة العثمانية وما قبلها كانت ماشية على المذهب ده، لأن مذهب الأحناف والمجلة العدلية وغيرها، كل قضاة العالم الإسلامي في كل الديار الإسلامية بيحكموا بهذا الأمر، إن مسألة الولي ما دام هي مش كده ولا إيه؟ ما بياخدش بالحديث ده. يبقى أنتوا خليتوا زواج كل المسلمين زنا. يقول لك وإيه يعني؟ إيه يا عم بلطجة؟ في إيه؟ ده فقه مش فتح صدر. ففي امور بتبقى يجيني لسه ما اقول له لا اوعى حرام وتأثم دي حقيقه والزوج باطل. طب جه بقى ومعاه على ايديها عيل وبطنها عيلين تاني، طب نعمل ايه؟ الزوج خلاص انتهى الموضوع، مش كده ولا ايه؟ في استقرار للمجتمع الشرعي ولا الشرعي بيدور على ان نقول للناس ديت ملاش انساب والعيال دي ملاش اب والواد ده حرام. مين قال الكلام ده يا اخواننا؟ ده اخواننا الامور بهدوء، خدوا الامور بهدوء. فالملكيه فرقوا في اثر الشرط غير الصحيح في العقد بين المعاملات والانكحه. الانكحه المشهور في المذهب المالكي ان العقد يفسخ بالشرط غير الصحيح قبل الدخول ويثبت العقد ويبطل الشرط غير الصحيح بعد الدخول. هنبطل الشرط غير الصحيح لكن العقد ما اقدرش ابطله لانه حصل دخول خلاص. تمام؟ فاكرين الشافعيه كان مذهبهم ايه بقى؟ نفكركم بيه. سبق ان العقد عند الشافعيه لا يفسد بالشرط غير الصحيح في المشهور من المذهب، لكن هنا عندنا فرقوا بين قبل الدخول وبعد الدخول. طب ده بالنسبه للنكاح، عقود النكاح. اما المعاملات فقسموا الشروط غير الصحيحه من حيث اثرها في العقد الى ثلاثه اقسام. شروط يفسخ بها العقد على كل حال. شروط يفسخ بها العقد على انت كده بسرعه تقول ايه؟ ها المخالف للشرع صح ولا لا؟ اللي هي ايه؟ القسم هذا القسم حينما تكون في حالة اشتراط شرط يتضمن الربا او الغرر او الجهالة او الاخلال بشرط من شروط الصحة اللي هي موجودة في الشروط العامة. تمام كده؟ يبقى هنا الشرط اللي يفسخ به العقد على كل حال الشروط المخالفة للايه؟ للشرع. يعني لو خالف، لو اشترط شرطا يخالف مقصود الشرع. طب في شروط تانية نمرة اثنين بقى القسم الثاني، شروط يفسخ بها العقد ما دام المشترط متمسكا بشرط. هنقول متمسك بالشرط يبقى هنبطل العقد هنفسخه، لكن ممكن تتنازل عنه بعد انعقاد العقد. يبقى شروط، في شروط يفسخ بها العقد على كل حال اللي هي مخالفه للشرط. طب شروط يفسخ بها العقد ما دام المشترط متمسكا بشرط، فان تنازل عن الشرط نقول له تنزل على الشرط ويصح العقد ان شاء الله، بس بشرط ان كان المعوض قائما لم يفد، ما يكونش حاجه كلها، حاجه استهلكت، مش كده ولا لا؟ حاجه استهلكت ما ينفعش، لانه لو حصل الكلام ده وفات الشيء المعوض عليه هلك، مات، كانت دبه وماتت، كان طعام وكلوا، فاتت المساله خلاص. يكون في ان نقول له نديله العوض او القيمه ايهما ايه اقل، عوض نعوضه عنه او نديله قيمته ايهما اقل. ويكون ذلك في حاله اشتراط شرط ينفي مقتضى العقد، مثل ان يبيع السلع على الا يبيعها المشتري. ما هو كده خلاص، انا اشترطت عليه انه ايه ما تبيعهاش وهي كانت لحمه راح واكلها هو والاسره، خلاص بقى الموضوع انتهى الموضوع، مش كده؟ لو عايز افسخ العقد افسخه بس نرجع له عوض عنه او ايه؟ او قيمته. تمام ولا لا؟ يبقى الشروط عندهم ثلاث اقسام، شروط يفسخ بها العقد على كل حال اللي هي الشروط اللي تخالف ايه؟ مقتضى الشرع، وشروط يفسخ بها العقد ما دام ها المعوض قائم لم يفد وما دام المشترط متمسكا بايه؟ بشرط. هنفسخ العقد. الكلام ده فيما يخالف مقتضى الايه؟ العقد. شفتوا انتوا بقى ان الفقهاء كلهم فرقوا بين ما يقتضيه العقد وما يقتضيه ما يقتضي الشرع وما يقتضيه العقد ولا لا، معظمهم فعلوا. ثلاثه شروط تبطل ويصح العقد وتكون في حاله ما اذا كان فساد الشرط خفيفا، حاجه خفيفه بحيث لم تقع للشرط حصه من الثمن. يعني لما نيجي نشوف الشرط مش هيأثر في الثمن، يتشال او اتحط الثمن زي ما هو. ومثال ذلك اذا ما باع سلعه واشترط البائع على المشتري ان لم تاتي بالثمن خلال ثلاثه ايام فلا بيع بيننا، نبطل الشرط، نبطل الايه؟ والبيع قائم والعقد قائم. تمام؟ ده كلام مين؟ الملكيه. عرفتوا الاقوال دي كلها؟ شيخ الاسلام ابن تيميه حنبلي. لكن انظروا الى وجهه نظر، لان البعض خلي بالكم حتى ابو زهره رحمه الله عليه لما عمل ترجمه لابن تيميه في كتاب كبير ناقش اصول ابن تيميه وناقش حياه ابن تيميه ومذهب ابن تيميه حنبلي وابن القيم حنبلي، لكن هل ابن تيميه كان مجتهدا مطلقا خرج بعد ذلك ام كان مقيدا باصول احمد؟ أبو ضارة ناقش هذه المسألة ووصل في النهاية لأنه مجتهد في المذهب، لأنه ما وجده خرج على أصول. أصل القضية بقى، أصل بعض الناس فاكر إن يقول لك ابن حجر العسقلاني شافعي يبقى مقلد، النووي شافعي يا راجل، الناس دي مقلدة، الناس دي الأئمة الكبار. أقول لا، أما تيجي تبحث في الموضوع، ابن حم ابن تيمية وابن القيم وابن رجب الحنبلي كانوا حنابلة، وابن كثير كان شافعي، يقول لك ما هو كلهم مقلدة. مقلدين ايه؟ بيمسكوا متون كتب الفقه وبيقولوا باللي فيها كله؟ لا طبعا. يقول لك طب ما النووي بيخالف مذهب الشيعة. طبعا القضية عنده اصول، الامام طالما موافق في اجتهاده لاصول صاحب المذهب ينسب اليه. عرفت بقى؟ عشان ما تفتكرش ان الائمة دول كل امام منهم يقول لك اذا صخر حديث فهو مذهبي. يبقى زي كان لانه في اصول للائمة. ما بتيجي تدرس اصول الفقه، الامام مالك له اصول، الامام ابو حنيفة له اصول، الشافعي له اصول. انا ارتضيت، انا كفقيه بقى كامام كان يعني او غيره، مش انا ارتضيت اصول امام من الائمة، هل انا بقيت مقلد ما يعني محصور في اقوالي واقوال اصحابي؟ لا. مين قال الكلام؟ ما تشوف ابن العثيمين حنبلي وابن باق وبيخالفه، المشهور من مذهب الامام بيناقش الامام بالادله، لكن لما ترجع للاصول تجد اصوله ما بتخرجش عن اصول احمد، يبقى حنبلي. هي دي القضيه، عشان بس تبقوا فاهمين. مش معناه ان الناس دي مقلده، دول ائمه عظام، والتقليد للعمي وليس للعالم. العالم لا يقلد، العالم لا، لكن هو ارتضى. ولا طب ما قلده في الاصول، وما قلدوش برضه، ارتضى اصوله لانه كان عنده المقدره على انه يخرج. وخرج بعضه ايه، واقول لكم على معلومه، هو الامام الطحاوي الكبير، الامام الذي اضاف حسنات الى مذهب الاحناف. عارفين الامام الطحاوي صاحب العقيده الطحاويه، امام كبير من ائمه الاحناف، وامام محدث مشهور، مش كده؟ يجي يقول لك ايه، وهذا الرجل في الاصل كان ايه، شافعي، وخرج مع ان اللي رباه مين؟ المزني، خاله تلميذ الشافعي، ثم خرج على مذهب الشافعي وارتضى اصول الاحناف واصبح اماما في مذهب الاحناف. مش كده؟ يبقى المساله هنا من الممكن العالم يخرج، بس لما بيخرج ما بتبقاش المساله خرج علشان ايه، بدل ما ابقى شافع مالكي بالكلام، لا مش بالكلام، بالايه، بالاصول. فاهمين؟ فاهمين اصول العلم. المهم، فهنا الامام ابن تيميه بقى، عرفنا احنا مذهب الحنابله ولا مش عارفينه؟ له تفصيل ما نقدرش نفوته. احنا طبعا هنا ما بنحققش المسائل، احنا هنا بنديكوا تاريخ وبنعمل لكم مقدمه في علم المعاملات فقط. احنا امتى نتكلم؟ لما ندخل في المسائل الفقهيه هنتناقش كل مساله، لكن احنا هنا بنتكلم مسائل عامه، صح ولا لا؟ يبقى هنا كلامنا عن نظريه الملكيه، نظريه العقد، ده ده ده دي دروس، ده دي في المقدمات. اما التحقيق في المساله والراجح والمرجوح بدليل ان احنا بنعدي مسائل ما بنناقشهاش، مش كده؟ احنا ما بنناقشش مسائل، احنا هنا بنحصر وبنبين مذهب كل امام في مثل هذه الامور، صح غلط دي مساله ثانيه، لكن لما نيجي نناقش مساله يبقى فيه كلام، صح؟ الامام ابن تيميه بقى هنا ليه تفصيل مهم قوي، فرق رحمه الله عليه بين الشرط، بين الشرط الذي ينافي مقصود العقد الاصلي وبين الشرط الذي ينافي مقصود الشرع. هتقول لي الجديد، طب ما كلهم عملوا كده. فرق بين الشرط الذي يوضع في العقد ينافي مقصود الشرع، والشرط غير، بنتكلم عن الشرط غير الصحيح، والشرط غير الصحيح الذي يخالف مقتضى الايه، العقد. وضربنا امثله على الكلام ده على فكره في القواعد النورانيه صفحه 203 من طبعه الشيخ حامد الفقي، ومجموع فتاوى ابن تيميه المجلد 29 صفحه 329، ونظريه العقد له كتاب اسمه نظريه العقود، تمام كده؟ حتى حققها الشيخ حامد الفقي قديما بمعاونه مين؟ الشيخ الالباني. الكلام ده قديم قوي، في الخمسينات الشيخ حامد الفقي استعان بالشيخ الالباني في تحقيق نظريه العقود لمين؟ لابن تيمية. كان الشيخ الألباني عشان كان في الفترة دي كان في الظاهرية وطبع الكتاب بتحقيق الاثنين الشيخ سليم الهلالي تلميذ الشيخ الألباني. ما علينا. المهم هنا بيقول ايه؟ فرق ابن تيمية بين الشرط اللي ينافي مقصود العقد الأصلي وبين الشرط اللي بينافي مقصود الشرع. قال ايه بقى؟ الشرط اللي ينافي مقصود العقد الأصلي يثبت العقد مقصودا، يعني عند العقد بيثبت مقصودا وينفي الشرط هذا المقصود، يبقى هذا الشرط باطل مبطل للعقد. تمام؟ واحد يتجوز على ألا يقربها، واحد يبيع لك على ألا ايه تبيع او تستفيد او، تمام كده؟ يبقى الشرط الذي ينافي مقصود العقد الاصلي كيف؟ انه يثبت العقد، بيثبت شيء انك انت تتملك الشيء. يجي الشرط يقول لك لا بس لا يجوز لك انك تستعمله ولا تبيعه ولا تهبه، يبقى انت كده غللت يدي عن ملك. فما هو الملك؟ فما هو نقل الملك اذن؟ ونقل الملك بمجرد ما بعتلي اصبح ايه؟ انا حر فيه، افعل فيه ما اشاء، ابيع اشتري اهبه للاخرين اجره، انا حر فيه. تقول لي لا ولا تقدر تعمل حاجه. طب انا اشتريته ليه يعني؟ عشان امشي بين الناس كده اقول لهم انا اشتريت عربيه بس ما ينفعش نركبها وما ينفعش نبيعها وما ينفعش نبيعها، انا صاحب عربيه مثلا؟ لا. يبقى هنا الشرط يكون باطلا لوحده لا، ويبطل العقد كمان. تمام؟ كويس. طب الشرط بقى اللي بينافي مقصود العقد، مقصود الشرع، يبقى الاولاني مقصود العقد باطل مبطل للعقد، باطل الشرط مبطل للايه؟ للعقد. طب الشرط اللي بينافي مقصود الشارع بان يخالف ما في كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يتضمن الشرط مثلا الربا او الخمر، او ما احنا عرفنا دي الامثله بقى اللي بتخالف مقتضى الشرع، ان فيها مخالفات شرعيه، يقول له هو المشترط ده كان عارف الحكم الشرعي ولا مش عارفه؟ ما ممكن يكون جاهز. هنفرق بين الذي اشترط هذا الشرط غير الصحيح الذي ينافي مقصود الشرع، مش ممكن يكون جاهل ولا عارف وضع شرط ربوي في العقد وهو يجهل حرمة الربا او يجهل ان هذه المعاملة ربوية، او باع خنزيرا وهو لا يعلم ان الخنزير محرم، وارد ممكن ولا لا؟ ممكن لأي سبب من الاسباب. فقال نفرق بين ان يكون الانسان اللي اشترط الشرط يعلم بالحرمة او لا يعلم بالحرمة. فان كان المشترط يعلم بالحرمة، يعلم وعارف انه حرام، يبطل الشرع ويصح، يبطل الشرط ويصح العقد. ده عارف عشان انت عارف، مش انت عارف انه حرام؟ ايوه. طب لماذا تقبل على فعل شيء حرام؟ لا، الشرع بقى هنا هيقول لك هنمشي العقد، مش انت عقدت على شيء وهذا العقد انت عارف انه حرام؟ الشرط مش العقد كله، انت وضعت شرطا، هذا الشرط شرعا باطل لانه بيخالف مقتضى الشرع وانت عارف، يبقى الشرط ده كأنه لم يكن. تمام؟ يبقى ان كان المشترط يعلم بالحرمة فاننا نقول له ايه؟ العقد سليم وشرطك هو اللي باطل. تمام كده؟ اما اذا كان المشترط لا يعلم بالحرمة وهو يظن ان شرطه صحيح لازم، يقول له كنت عارف انه حرام؟ لا والله ما كنت اعرف انه حرام. خلاص، ما هو لو عرف انه حرام ما كانش هيؤدي الشرط ده، ممكن ما كانش باع البيع من اساس. نقول له من حقك تفسخ، من حقك ايه؟ تفسخ، ومن حقك تكمل ونلغي الشرط، الشرط ده غير صحيح ومخالف للشرع، نمسحه ونكمل البيع، ولا نرجعك كم خطوه لورا ونقول لك ده حرام، من حقك تفسخ ومن حقك ايه؟ يبقى شوف تفرق بين حاجتين، بين ان يكون الشرط المشترط الذي اشترط شرطا غير صحيح مخالفا للشرع يعلم حرمته ام لا يعلم حرمته. فان كان يعلم الحرمه امضينا العقد والغينا الشرط، وإن كان لا يعلم نقول له أنت لا تعلم، يقول والله لا أعلم. نقول الحمد لله، لك الخيار، إما أن تفسخ العقد عشان ما نضركش، أنت ما كنتش تعرف، ممكن تكون البيعة بالنسبة له مش هتكون كذبانة وفيها رضا إلا بهذا الشرط، والشرط حرام، تبقى أرجع في البيعة، أعطيناك حق الرجعة. قال لك لا، البيعة كويسة ومانيش محتاج الشرط دوت المحرم اللي ما كنتش أعرف. نقول له توكل على الله، العقد سليم ويلغى الايه الشرط. واضح كده الكلام؟ يبقى كلام ابن تيمية هيفرق بين الشرط غير الصحيح اذا كان يخالف مقتضى العقد او يخالف مقتضى الشرع. فان كان يخالف مقتضى العقد باطل، الاثنين العقد والشرط غير الصحيح. وان كان الشرط غير الصحيح يخالف مقتضى الشرع نفرق بين مشترطين، مشترط يعلم الحكم الشرعي ومشترط لا يعلم الحرمة. فإن كان يعلم الحرمة أمضينا العقد وألغينا الشرط. الدليل جاب الكلام ده منين؟ حديث بريرة حينما باعوا لبريرة، باعوا العائشة بريرة واشترطوا الولاء وكانوا يعلمون أنه لا يجوز، فالنبي أمضى العقد وألغى الشرط لأنهم كانوا يعلمون. تمام؟ يبقى هنا لأنها اشترطت، اشترط أهلها الولاء لها بعد الإعتاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا وأمضى العقد. أما إذا كان المشترط لا يعلم بحرمته وهو يظن أن شرطه صحيح لازم والشرع لا يحرمه، يثبت له الخيار بالفسخ، إن شاء تنازل عن شرطي وأمضى العقد وإن شاء فسخ العقد، ولا فرق في ذلك بين النكاح وغيره. ابن تيمية جعل الأحكام كلها إيه؟ في المعاملات زي الهبة زي البيع زي الزواج كله زي بعض. واضحة كده المسألة؟ طبعا لو قارنا بين الأقوال السابقة لكي نختار الأقرب للصحة سريعا كده، الشرط غير الصحيح نجد الفقهاء نجمع أقواله، الشرط غير الصحيح الذي يتضمن محرما يبطل العقد عند جمهور الفقهاء، شرط غير صحيح يتضمن محرما يبقى مخالف مقتضى الايه الشرع يبطل العقد عند جمهور الفقهاء، للاحاديث التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع نهى عن بيع وشرط، والقاعدة ان النهي يقتضي الايه الفساد. ابن تيمية قال لا، يفرق بين علم المشترط بالتحريم وعدم علمه، فإن كان يعلم بتحريم الشرط بطل الشرط وصح العقد، وأما إن كان يجهله الحرمة فيثبت له الخيار. تمام كده ولا لا؟ يبقى كده ابن تيمية كلامه مخالف للجمهور في هذه المسألة. تمام؟ وإذا نظرنا للأقوال ممكن نرجح قول شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه بنتكلم كنا لسه إيه؟ مسألة التثبيت الإيه؟ الأحكام وتثبيت العقود علشان يحدث استقرار للمعاملات. طيب يبقى الشرط الاول غير الصحيح اللي بيتضمن محرم اللي بيخالف مقتضى الايه الشرع. الشرط الذي ينافي مقتضى العقد الاصلي ويتناقض مع اثاره يفسد به العقد عند الجمهور ايضا بما فيه ابن تيمية، يفسد به العقد عند الجمهور بما فيه ابن تيمية، لكن الملكية قالوا ابدا الشرط لا يفسد العقد اذا تنازل عنه. نقول له لا، اتنازل عن الشرط، ان تنازل عنه لا يفسد العقد، اما ان بقي متمسكا به بطل العقد. هذا ارجح من قول الجمهور، صح؟ ليه؟ برضو بيسعى الى مسألة استقرار الايه الاحكام واستقرار، لان الشرط المقترن بالعقد امر زائد عن اصل العقد يلحق بوصفه دون اصله، فان انتفى الاصل موجود زي ما هو، مش كده ولا ايه؟ لو زال الوصف بقي الاصل كما هو. ما دام انا بقول له، انا ما بقولوش مش هظلمه، انا كله ده مساله مخالفه لمقتضى العقد. يا عم انت بعت على اني ما استخدمش العربيه، هذا خطا، نفسخ العقد ولا تلغي شرطك؟ اقول لك لغيت شرطي والبيعه تمت، الحمد لله، يبقى فيه نسعى الى استقرار المعاملات طالما لم نقع في خطا دي شرعي. فالشرط، اما الشرط غير الصحيح المقترن بعقد النكاح فلا يبطل العقد وانما يبطل الايه يا اخوانا الشرط. ويصح العقد عند جمهور الفقهاء الشرط غير الصحيح اللي بيقترن بعقد النكاح لا يبطل العقد، لان عقد الزواج عقد عظيم اعظم من عقود المعاملات، ده ربنا سماه ميثاقا ايه غليظة. فالشرط المخالف الشرط غير الصحيح هو اللي يبطل ويبقى الايه العقد. اما ابن تيمية بقى فيرى ان النكاح كغيره من العقود، هنفرق بين كون المشترط يعلم بالتحريم او لا يعلم بالتحريم، فيفرق بينه مش كده ولا لا؟ فان كان عند ابن تيمية يعلم بالتحريم يبطل الايه يبطل العقد ويبطل الشرط، وان كان لا يعلم هنقول بالايه بالفسق. مذهب الجمهور ارجح من قول ابن تيميه برضه في هذه المساله والله اعلم. وكل الامور دي جايه في السكه ان شاء الله، بس هتيجي بتوسع وبادله وبمناقشه، بس احنا بنرسم الايه ها الملامح العامه لفقه. هدفنا من المقدمه رسم الملامح العامه لهذا الامر. قبل ما اغادر هذا المقام ان شاء الله، لان عندنا بعد كده الخيارات وآثار العقود، ما فضلش غير الخيارات وآثار العقود، ودي إن شاء الله ممكن تاخد لها مجلس أو مجلسين، هنحاول نخليها في مجلس أو مجلسين عشان نبدأ بقى في نيل الأوطار إن شاء الله. عندنا هنا قرار للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة رابطة في العالم الإسلامي اللي بيترأسه كان الشيخ أيامها عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. في مسألة مهمة بتحدث وظروف بلدنا الآن وظروف العالم كله محتاجاها وممكن تتسألوا عنها كتير، اللي هي الظروف الطارئة، ارتفاع العملة، ارتفاع كذا، وتأثيرها في الحقوق والالتزامات العقدية. صح، الظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق والالتزامات العقدية. الأمور دي جديدة، ما الأمور المستحدثة والمستجدة دي أخطر الأمور، لأنها لم تجد في عصر دي يا إخوانا السلف. في قرار هنا، القرار السابع في إحدى الدورات اللي هي الدورة الخامسة، قال فقد الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد عرض على مجلس المجمع الفقهي الإسلامي مشكلة ما قد يطرأ بعد إبرام عقود التعهد ونحوها من العقود ذات التنفيذ المتراخي، يعني مدة التنفيذ في عقود التوريدات أو التعهدات أو المقاولات بتكون ذات تنفيذ متراخي، تاخد فترة في مختلف الموضوعات من تبدل مفاجئ في الظروف والأحوال ذات التأثير الكبير في ميزان التعادل، التعادل يعني أن يتعادل الطرفان في التعاقد الذي بنى عليه الطرفان المتعاقدان حساباتهما فيما يعطي العقد كلا منهما من حقوق وما يحمل إياه من التزامات، مما يسمى اليوم في العرف التعامل بالظروف الطارئة. وقد عرضت مع المشكلة أمثلة لها من واقع أحوال التعامل وأشكال توجب التفكير في حل فقهي مناسب عادل يقضي على المشكلة في تلك الأمثلة ونظائرها الكثيرة. فمن صور هذه المشكلة الأمثلة التالية، هيضرب لك أمثلة على المشاكل. لو أن عقد مقاولة على إنشاء بناية كبيرة، عمارة أو حاجة ضخمة، يحتاج إنشاؤها إلى مدة طويلة، تم بين طرفين عقد مقاولة تم بين طرفين وحدد فيه سعر المتر المكعب من البناء وكسوته بمبلغ 100 دينار مثلا، وكانت كلفة سعر المتر المكعب من البناء وكسوته بمبلغ 100 دينار مثلا، وكانت كلفة المواد الأولية من حديد وأسمنت وأخشاب وسواها وأجور عمال تبلغ عند العقد للمتر الواحد 80 دينارا، طبعا خد 100 دينار علشان أرباحه ومصاريفه كده. فوقعت حرب غير متوقعة زي أوكرانيا كده أو غزة أو شيء من هذا القبيل، أو حادث آخر خلال التنفيذ زي كورونا، وإحنا الفترة اللي فاتت دي عدت علينا كل الإيه يعني الأمثلة اللي موجودة، قطعت أو حادث آخر خلال التنفيذ قطعت الاتصالات والاستيراد وارتفعت بها الأسعار ارتفاعا كبيرا يجعل تنفيذ الالتزام مرهقا جدا. يعني أنا مقيد مع جهة ما بعقد لمدة سنتين ولا حاجة، وهذه الأشياء ارتفعت الأسعار وأنا السعر علشان انفذ الان كان يتنفذ ب80 وانا اخد 100، الان ممكن يتنفذ ب120 ولا ب150 كمان تنفيذ بس، يبقى انا ادفع من جيبي مش كده ولا ايه؟ ولذلك لو كملت ابيع اللي ورايا واللي قدامي، مش بيقولوا كده برضه؟ اثنين، لو انا متعهدا في عقد توريد، مثال ثاني يبقى اتكلمنا عن مثال المقاولات، لو انا متعهدا في عقد توريد ارزاق عينيه يوميه، يعني بيجيب مثلا للمستشفيات او لمعسكرات الجيش او كذا او كذا اكل وكده، متعهد لمده سنه وكاتبين العقود ومثبتين الايه؟ الاسعار من لحم وجبن ولبن وبيض وخضروات وفواكه ونحوها الى مستشفى او الى جامعه فيها اقسام داخليه او الى دار ضيافه حكوميه باسعار اتفق عليها في كل صنف لمده عام، فحدثت جائحه في البلاد، جاء مثلا الجراد او شيء من هذا القبيل او صقيع شديد اثر على المحصولات الزراعيه فارتفع اثمانها نظرا لقله الايه؟ المحاصيل وكذا، فحدثت جائحه في البلاد او طوفان او فيضان او زلزال او جاء جراد جرد المحاصيل الزراعيه فارتفع، طبعا لو حصل الكلام ده بترتفع الايه؟ الاسعار، لان المعروض هيكون اقل من الايه؟ من المطلوب، والاسواق عرض وطلب. قال فارتفعت الاسعار الى اضعاف كثيره عما كانت عليه عند عقد التوريد الى غير ذلك من الامثله المتصوره في هذا المجال، فما الحكم الشرعي الذي يوجبه فقه الشريعه في مثل هذه الاحوال التي اصبحت كثيره الوقوع في العصر الحاضر الذي تميز بالعقود الضخمه؟ الامور دي ما كانتش موجوده قديما، لان العقود الضخمه بقيمه الملايين كالتعهد مع الحكومات في شق الطرق الكبيره وفتح الانفاق في الجبال وانشاء الجسور العظيمه والمجمعات لدوائر الحكومه او للسكنه والمستشفيات العظيمه او الجامعات وكذا، المقاولات التي تعقد مع مؤسسات او شركات كبرى لبناء مصانع ضخمه ونحو ذلك مما لم يكن له وجود في الماضي البعيد. الامور دي وارده اصبحت في زماننا، مش كده وعمت بها البلوى. فليبقى المتعاقد الملتزم، يقول لك العقد شريعه المتعاقدين، فليبقى المتعاقد الملتزم على حدود عقدي واسعاري قبل تبدل الظروف وطرق التغيرات الكبيره المشار اليها مهما تكبد في ذلك من خسائر ماحقه او ساحقه، تمسكا بمقتضى العقد وحدوده في الاسعار والكميات، او له مخرج وعلاج من فقه الشريعه الحكيمه السمحه العادله يعيد كفتي الميزان الى التعادل ويحقق الانصاف بقدر الامكان بين الطرفين، لان العقد المفروض يكون فيه تعادل، لكن بالصوره دي ما بقاش فيه تعادل ولا ايه؟ في جانب يكسب على طول الخط وجانب تاني بيدفع على طول الخط. قال وقد نظر مجلس المجمع في النظائر الفقه، النظائر ايه بقى؟ الفقهيه، هينظر للنظائر اللي هي الاشباه والنظائر، في النظائر الفقهيه ذات الصله بهذا الموضوع من فقه المذاهب طبعا، يعني هل علماءنا المعاصرون يستطيعون ان يتعاملوا مع الكتاب والسنه مباشره بدون الرجوع الى فقه الاقدمين كما يدعي البعض وكتب عف عليها الزمن؟ ابدا، دي كنوز وارث عظيم ينبغي المحافظه عليه مهما كان في بعض الخلل، يعني في بعض الاقوال المذهبيه يعني المفروض تمحى، ولكن لابد من الرجوع الى هذا الايه؟ التراث العظيم، والا لن يستطيع ان يتربى فقيه على الملكه الفقهيه ولا ايه؟ فقال وقد نظر مجلس المجمع في النظائر الفقهيه ذات الصله بهذا الموضوع من فقه المذاهب واستعرض قواعد الشريعة ذات العلاقة مما يستأنس به ويمكن أن يوصي بالحكم القياسي والاجتهاد الواجب فقها في هذا الشأن، كما رجع إلى آراء فقهاء المذاهب فوجد ما يعني. بعض الناس فاكرين أن ابن باز والألباني ممكن يتعاملوا مع النصوص مباشرة وكأنهم مالك، لا يا إخواني، القضية ليست كذا، احنا كل علماءنا الموجودون الآن واللي قبل منهم واللي قبل قبلهم في حاجة إلى فقه الأقدمين ولا لا؟ قال فوجد ما يلي، المجمع لما نظر في النظائر الفقهية التي لا صلة بالموضوع وجد ما يلي: أن الإيجار يجوز للمستأجر فسخها بالطوارئ العامة التي يتعذر فيها استيفاء المنفعة كالحرب والطوفان ونحو ذلك، بل الحنفية رحمهم الله يسوغون فسخ الإجارة أيضا بالأعذار الخاصة بالمستأجر، مما يدل على أن جواز فسخها بالطوارئ العامة مقبول لديهم أيضا بطريق الأولوية. فيمكن القول إنه محل اتفاق بين الفقهاء. وذكر ابن رشد في بداية المجتهد من طبعة الخنج صفحة 192 الجزء الثاني تحت عنوان أحكام الطوارئ أنه عند مالك أن أرض المطر أي الأرض البعلية التي تشرب من ماء السماء فقط ولا تروى بالمكن وما شكل ذلك، إذا أكريت يعني أكريت أجرت فمنع القحط من زراعتها، أو إذا زرعها المكتري فلم ينبت الزرع لمكان القحط أي بسبب أن الكراء ينفسخ. وكذلك إذا استعذرت بالمطر حتى انقضى زمن الزراعة فلم يتمكن المكتري من زرعها. انتهى كلام ابن رشد. وذكر ابن قدامة المقدسي، يبقى هنا ذكر كلام ابن رشد المالكي نقلا عن الأئمة. وذكر ابن قدامة المقدسي في كتاب الإجارة من المغني المطبوع مع الشرح الكبير الجزء السادس صفحة 30 أنه إذا حدث خوف عام يمنع من سكن ذلك المكان الذي فيه العين المستأجرة أو تحصر البلد يعني حوصر فامتنع الخروج إلى الأرض المستأجرة للزرع أو نحو ذلك، فهذا يثبت للمستأجر خيار الفسخ، لأنه أمر غالب يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة. يطلع المهم حافظ يروح يزرع الزرع، يبقى هنا من حقه أن يفسخ عقد الإجارة. فأما إذا كان الخوف خاصا بالمستأجر يعني خايف عشان عليه فار ولا حاجة فخايف يخرج من بيته، مثل أن يخاف وحده مش خوف عام لقرب أعدائي لم يملك الفسخ لأنه عذر يختص به لا يمنع استيفاء المنفعة بالكلية فأشبه مرضه، يبقى أمر خاص به. ممكن بقى صاحب من باب البر الرجل يتنزله ويفسخ العقد، لكن بالنسبة للحقوق لا. ثلاثة، وقد نص الإمام، إذا ذكر هنا عن ابن رشد وذكر عن ابن قدامة الحنبلي، وقد نص الإمام النووي الشافعي في روضة الطالبين جزء 5 صفحة 239 أنه لا تنفسخ الإجارة بالأعذار سواء أكانت إجارة عين أم ذمة، وذلك كما إذا استأجر دابة للسفر عليها فمرض، أو حانوتا لحرفة فندم، أو هلكت آلات تلك الحرفة، أو استأجر حماما فتعذر الوقود. قال النووي وكذا لو كان العذر للمؤجر بأن مرض وعجز عن الخروج مع الدابة، أو أكرى داره وكان أهله مسافرين فعادوا واحتاج إلى الدار أو تأهل، قال فلا فسخ في شيء من ذلك إذ لا خلل في المعقود عليه. أربعة، ما يذكر العلماء رحمهم الله في الجوائح التي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحط الجوائح التي تجتاح الثمار المبيعة على الأشجار بالأسباب العامة كالبرد والجراد وشدة الحر والأمطار والرياح ونحو ذلك مما هو عام، حيث يقررون سقوط ما يقابل الهالك بالجوائح من الثمن، وهي قضية الجوائح المشهورة في السنة والفقه. وللشوكاني رسالة بهذا العنوان لحط الجوائح. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مختصر الفتاوى صفحة 376 أن من استأجر ما تكون منفعة إجارته لعامة الناس مثل الحمام والفندق والقيصرية، القيصرية دي سوق كان في المدن القديمة في سلع مثل الأسواب والأعمال بقى الفضية والنحاسية والأواني والماء زي ما تقول سوق الجمعة وقديم بالكم اسمها القيصرية، فنقصت المنفعة، بس يطلق عليه هذا الإطلاق في بلاد المغرب القديمة، فنقصت المنفعة المعروفة لقلة الزبون أو لخوف أو حرب أو تحول سلطان ونحوي، فإنه يحط عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة. شوف الفقه. ستة، وقال ابن قدامة أيضا في الصفحة 92 من الجزء السابق الذكر نفسي لو استأجر دابة ليركبها أو يحمل عليها إلى مكان معين فانقطعت الطريق إليه لخوف حادث أو اقترى إلى مكة فلم يحج الناس ذلك العام من تلك الطريق لأي سبب من الأسباب الناس مش هتحج إلا إذا كان حدث عامة، فلكل واحد منهما فسخ الإجارة وإن أحب إبقاءها إلى حين إمكان استيفاء المنفعة جاز. وقال الكاساني من فقهاء الحنفية في الإجارة من كتاب بدائع الصنائع الجزء الرابع صفحة 297 إن الفسخ في الحقيقة امتناع من التزام الضرر عشان ما يقعوش في الضرر، وان انكار الفسخ عند تحقق العذر خروج عن العقل والشرع. شوف الكلام العالي، ان الفسخ في الحقيقه امتناع من التزام الضرر، والشرع قال لا ضرر ولا ضرار، وان انكار الفسخ الذين يقول لا يجوز الفسخ عند تحقق العذر خروج عن العقل والشرع، لانه يقتضي ان من اشتكى ضرسه فاستاجر رجلا لقلعها فسكن الوجع يجبر على القلع، وهذا قبيح عقلا وشرعا. واخدين بالكم هذا، وقد ذكر فقهاء المذاهب في حكم الاعذار الطارئه في المزارعه والمساقات والمغارسه شبيه ما ذكروه في الاجاره. 7 قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه من بعد، وقرر كثير من فقهاء المذاهب في الجوائح التي تجتاح الثمار ببرد او صقيع او جراد او دوده ونحو ذلك من الافات انها تسقط من ثمن الثمار التي بيعت على اشجارها ما يعادل قيمة ما أتلفته الجائحة، وإن عمت الثمر كله تسقط الثمن كله. وذلك قال حطوا أمر بحط الجوائح. 8 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه لا ضرر ولا ضرار، وقد اتخذ فقهاء المذاهب من قول هذا قاعدة فقهية اعتبروها من دعائم الفقه الكبرى الأساسية، وفرعوا عليها أحكاما لا تحصى في دفع الضرر وإزالته في مختلف الأبواب، لدرجة أن بعضهم صنف كتابا كبيرا في نظرية الضرر. نظرية الضرر. ومما لا شك فيه أن العقد الذي يعقده وفقا لنظامه الشرعي يكون ملزما لعاقديه قضاء، عملا بقوله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولكن قوة العقد الملزمة ليست أقوى من النص الشرعي الملزم للمخاطبين به كافة. إما عندنا حديث لا ضرر ولا ضرار وحط الجوائح ومشاكل ذلك، الشرع بيقول أوفوا بالعقود، كل العقود اللي انتم التزمتم بيها، فقوة العقد الملزمة ليست أقوى من النص الشرعي الملزم للمخاطبين جميعا به كافة. وقد وجد المجمع في مقاييس التكاليف الشرعية ومعايير حكمة التشريع أن المشقة التي لا ينفك عنها التكليف، التكليف الشرعي لا ينفك عن، مش كده ولا لا، المشقة تنفك عنها، أن المشقة التي لا ينفك عنها التكليف عادة بحسب طبيعته كمشقة القيام في الصلاة. المشقة التي لا ينفك، لأن مش كل تكليف منفع عنه المشقة كليتا، بل بتكون هناك مشقة على قدر محتملة. أن المشقة التي لا ينفك عنها التكليف عادة بحسب طبيعته كمشقة القيام في الصلاة ومشقة الجوع والعطش في الصيام لا تسقط التكليف ولا توجب فيه التخفيف، ولكنها إذا تكاليف شرعية إذا جاوزت الحدود الطبيعية للمشقة المعتادة في كل تكليف بحسبه أسقطته أو خففته، كمشقة المريض في قيامه في الصلاة بيعمل إيه؟ يصلي جالسا، فإلا على جنب، مش كده ولا لا؟ كويس. قال كمشقة المريض في قيامه في الصلاة ومشقته في الصيام وكمشقة الأعمى والأعرج في الجهاد، فإن المشقة المرهقة عندئذ بالسبب الطارئ الاستثنائي توجب تدبيرا استثنائيا يدفع الحد المرهق منها، وقد نص على ذلك وأسهب في بيانه وأتى عليه بكثير من الأمثلة في أحكام الشريعة الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمة الله عليه في كتابه الموافقات في أصول الشريعة. فيتضح من ذلك أن الخسارة المعتادة في تقلبات التجارة لا تأثير لها على العقود، الخسارة المعتادة اللي بتحدث في تقلبات التجارة العادية لا تأثير لها على العقود، وياما ناس كتير بيعملوا عقود وبيخسروا، لأن من طبيعة التجارة وتقلباتها التي لا تنفك عنها، ولكنها إذا جاوزت المعتاد المألوف كثيرا بمثل تلك الأسباب الطارئة الآنفة الذكر توجب عندئذ تدبيرا استثنائيا. ويقول ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، اسمع بقى قاعدة كلية مهمة، إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه بالعدل الذي قامت به السماوات والأرض، وكل أمر أخرج من العدل إلى الجور ومن المصلحة إلى عكسها فليس من شرع الله في شيء. قاعدة خطيرة، كل أمر أخرج من العدل إلى الجور ومن المصلحة إلى عكسها فليس من شرع الله في شيء. وحيثما ظهرت دلائل العدل وأسفر وجهه فسمى شرع الله وأمره أعلام الموقعين عن رب العالمين. وقصد بنقول بقى المجمع، وقصد العاقدين إنما تكشف عنه وتحدد ظروف العقد، وهذا القصد لا يمكن تجاهله، والأخذ بحرفية العقد مهما كانت النتائج. فمن القواعد المقررة في فقه الشريعة أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. ولا يخفى أن طريق التدخل في مثل تلك الأحوال المعروضة آنفا في العقود المتراخية التنفيذ لأجل إيجاد الحل العادل الذي يزيل الجور إنما هو من اختصاص القضاء. يعني احنا بنحط قواعد ونفتي فتوى ويصدر قرار، لكن التنفيذ في كل حالة يكون لمين؟ اللي هو يقدر يقول، لأن انت هنا هتقدر مين اللي هيقدر. وحتى القاضي نفسه بيعمل ايه؟ بيحول القضية لإيه؟ لخبرة، عشان يقول لك خسر قد ايه، ايه الخسائر اللي انت خسرتها، علشان يقدر يعطي الشيء المقدر بالحق على قدر الاستطاعة. قال ولا يخفى ان طريق التدخل في مثل تلك الاحوال المعروضة آنفا في العقود المتراخية التنفيذ لاجل ايجاد الحل العادل الذي يزيل الجور انما هو من اختصاص القضاء. ففي ضوء هذه القواعد والنصوص المعروضة التي تنير طريق الحل الفقهي السديد في هذه القضية المستجدة الأهمية، يقرر المجمع الفقهي الإسلامي ما يلي. شوف بعد الدراسة والأمر ده قدمت فيه أبحاث، عشان بس نبين لكم الأمور الخطيرة تحتاج إلى فتاوى مجمعية. يعني احنا بنحدث بأمور كده يجي له السؤال لا يجوز، يجوز ايه يا عم، في يجوز ولا يجوز؟ ده المجمع الفقهي كان ممكن يقول يجوز او لا يجوز وانتهى الامر. وعندك هنا الموقعين على الامر، بصوا قد ايه، بصوا كل دي توقيعات الموقعين على القرار، على راسهم الشيخ عبد العزيز ابن باز، واخدين بالكم؟ ومع ذلك قدموا، ما قالوش يجوز او لا يجوز، مقدمه تلقى الواحد يقول يجوز لا يجوز، لا هذا مش عارف ايه، لا اخرجوا على الحاكم، روح اخرج اعمل جيش، اعمل مش عارف ايه، لا اقتله. يا عم في ايه انت بتوزع فتوى تسأل عنها يوم القيامة، ستكتب شهادتهم ويسألون. شوف العلم. ولذلك هنا لقينا ايه، بص بعد كل ده يقدم بمقدمة واستدلالات ادلة شرعية قواعد فقهية اقوال للفقهاء، مع انه مجمع كبير لكن لا ده علم. يقرر المجمع الفقهي الإسلامي ما يلي: واحد، في العقود المتراخية التنفيذ كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات، إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلا غير الأوضاع والتكاليف والأسعار تغييرا كبيرا بأسباب طارئة عامة لم تكن متوقعة حين التعاقد، فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة من تقلبات الأسعار في طرق التجارة، ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزامات. يعني أحيانا بيدوله دفعة مقدمة، قوله اشتري الحاجات قبل ما الايه ما الحاجة تغلى، ياخدها يدبر أموره ويفضل منتظر، وساعة الجد يقولك أصل الحاجة غليت. طب ما انت كنت واخد الفلوس دي من فترة وانت ما اشتغلتش. ولذلك قال لك هنا ايه، قال: ولم يكن ذلك نتيجة تقصير او اهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته، فانه يحق للقاضي في هذه الحالة عند الامر وحلول مين؟ للقاضي، والفتوى بقت صادرة للقاضي. فانه يحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع وبناء على الطلب تعديل الحقوق والالتزامات العقدية بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين، كما يجوز له أن يفسخ العقد. يعني يمكن يوزع القدر المتجاوز ويعيد تظبيط بنود العقد أو الأسعار، أو يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه، واللي تم تنفيذه تم الحساب عليه. اذا رأى ان فسخه اصلح واسهل في القضية المعروضة عليه، وذلك مع تعويض عادل للملتزم له صاحب الحق في التنفيذ يجبر له جانبا معقولا من الخسارة التي تلحقه من فسخ العقد، بحيث يتحقق عدل بينهما دون إرهاق للملتزم. ويعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعا رأي أهل الخبرة الثقات، يبقى القاضي عليه أن يأتي بالخبراء المختصين في هذا المجال. اثنين، ويحق للقاضي أيضا أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت قصير، حرب هتنتهي مثلا وحاجة معينة، إذا كان السبب الطارئ سيزول قريبا ولا يتضرر الملتزم له كثيرا بهذا الإمهال. هذا وإن مجلس المجمع الفقهي يرى في هذا الحل المستمد من أصول الشريعة تحقيقا للعدل الواجب بين طرفي العقد، ومنعا للضرر المرهق لأحد العاقلين بسبب لا يد له فيه، ملوش يد فيه، وأن هذا الحل أشبه بالفقه الشرعي الحكيم وأقرب إلى قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وعدلها. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.